وتم ذن الله وتم ذن الله وتم ذن الله وتم ذن الله بحمدي ربنا ربنا نسأله الخاتمة الحسنى لنا نسأله الخاتمة الحسنى لنا بحمدي ربنا نسأله الخاتمة الحسنى لنا فاجعله ربي خالصا لوجهك وهم نفع من له قد سلك فاجعله ربي خالصا لوجهك وهم نفع من له قد سلك وليس من نودي إبراهيم وليس من نودي إبراهيم ابني علي كن به رحيما كن به فهو أسير ذنبه وإنه مؤمل من ربه غفرانه فهو أسير ذنبه وإنه مؤمل من ربه غفرانه وسلمًا على نبينا والآن